وامتدح الله رب العالمين عباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومعلوم أنهم أي الأبناء لا يكونون قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم إلا أن يكونوا صالحين مؤمنين متقين، ولا يكون صلاحهم إلا بتعليمهم وتأديبهم منذ الصغر، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فإن عوده الحرام نشأ على الحرام والعياذ بالله، وإن عوده الحلال نشأ على الحلال، نسأل الله من فضله ومنته سبحانه وتعالى. وقد ضرب الله رب العالمين لنا مثلا في لقمان رحمه الله، وكان رجلا حكيما فيما قص ربنا رب العالمين علينا من قصصه في سورة سماها باسمه، هي سورة لقمان. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلقمان الحكيم رحمه الله وكان رجلا حكيما ولم يكن نبيا، وقيل كان من سودان مصر حرسها الله رب العالمين، يعظ ابنه وهو لا يزال صغيرا. فموعظة الأبناء سنن مستقيم، ولا تقولن إنه لا يزال صغيرا، فإن الولد وهو صغير طينة لينة يسهل تشكيلها، فإن شكلتها بالخير والإيمان والإحسان والبر والتقوى والأخلاق والمعاملات الكريمة، وذلك بالإيمان والقرآن والسنة وآثار السلف الصالحين، فقد نجوت ونجى بنوك. وإلا فإن تركت هذه الطينة اللينة للتلفاز وللأغاني والمعازف أو لشيوخ الضلالة أو لغير ذلك يشكلها على الضلال وعلى الفتن أو على المعازف والخنا وعلى الفجور وما يدعو إلى الزنا، فقد خسرت، وهي نذير لك: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهذه المقدمة من كتاب الله رب العالمين، ومما جاء عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بيان لك يا عبد الله أن الولد من كسبك، فانظر في كسبك يكون حلالا أم يكون حراما، يكون صلاحا أم يكون فسادا وطلاحا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، مسؤول بين يدي الله رب العالمين عن بنيه، كيف رباهم وكيف علمهم وكيف أدبهم، وهل علمهم دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أم علمهم دين الشيوخ، هل علمه القرآن والإيمان أم علمه الفتن والبدع والمحدثات، هل علمه التقوى والبر أم علمه الفجور والخنا والغنى ونحو ذلك مما يغضب الله رب العالمين. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، إلى غير ذلك من النصوص العظيمة التي تبين وجوب تربية الأبناء والبنات على العقيدة الصحيحة وعلى التربية الإسلامية الإيمانية. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أثر الآباء على الأبناء فقال: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والحديث في الصحيحين. وليس المراد أنهم يجعلونه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا وفقط، بل يجعلونه ملحدا أو شيوعيا أو علمانية أو ديمقراطية أو يجعلونه فاسقاً فاجراً، كل ذلك من أثر تربية الآباء على الأبناء، فأبواه يفسقانه يشيعانه، فأبواه يجعلانه فاسقاً أو فاجراً أو غير ذلك مما يكون، مما تراه الآن في شباب المسلمين وفي فتيات المسلمين مما يغضب الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فوجب التنويه على هذه الأمور على الاختصار، فإنه يجب على الأب وعلى الأم أيضا الاختيار، فيختار الأب الزوجة والزوجة الزوجة، لأنه هو الذي سيربي الابن، ولأنها هي الحاضنة للابن، فإن كانت صالحة وكان الأب صالحا فإنه يوشك أن يكون أبناؤهم صالحين، وإلا فلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني عليك أن تكون حريصا على الظفر بذات الدين لا بذات المال والجمال وغير ذلك من حسب ونسب، وإن كان ذلك يطلب في الزواج، ولكن الغرض الأعلى والأسمى هو الدين، لأنها إن كانت صالحة دينة ربت أبناءها على الدين والصلاح، وإن كانت فاسقة فاجرة ربت أبناءها على ذلك. ومن نظر في شوارع المسلمين فضلاً عن بيوتهم رأى ذلك رأي العين صريحاً واضحاً، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك في الزوج قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير، أو كما قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الأب إن كان صالحا أطعم أهله من صالح ومن حلال، ورباهم على التقى وعلى البر والعفاف، وإلا فلا يبالي أكل من حرام أم من حلال، ولا يبالي إن كان أبناؤه أو بناته فاسقين أو داعرين أو غير ذلك، لا يبالي، بل ربما يقر الفحش في أهله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو الديوث الذي لا يغار على عرضه، تراه يرى أهله يخرجن كاسيات عاريات مائلات مميلات، ولا يتحرك له قلب، ولا يحرك ساكنا، ولا يغار على عرضه، بل وربما يختلط أهله بالرجال، وهذا لا يجعله يغار في أمور منكرات كثيرات. فهذا رجل فاسد وأنشأ أهله على فساد، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أول ما يجب على الرجل أن يختار الزوجة، وعلى الزوجة أن تختار الرجل على الصلاح والفلاح وعلى البر والتقوى، حتى ينشأ أبناؤهم على ذلك، نسأل الله رب العالمين أن يصلحنا أجمعين. ثم من ذلك أيضا أنه إذا ما أتى أهله فعليه أن يذكر الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن أتى أهله أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر لهم الولد لم يضره الشيطان بسوء، أو كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. فعلى الرجل إذا ما أتى أهله أن يذكر الله رب العالمين بسم الله مستعينا به متبركا به جل وعلا سبحانه وتعالى، ثم يستعيذ به من الشيطان ويسأله أن يجنب ذريته الشيطان، فإنه إن قدر له الولد عصمه الله رب العالمين بما يعصم به الصالحين، وينشئه على العقيدة الصحيحة وعلى المنهاج القويم بفضل ذكر الله رب العالمين. ثم بعد ذلك على الرجل أن يهيئ الجو في البيئة التي سيولد فيها ولده، فيجعلها بعيدة عن الشركيات وعن الكفريات وعن الموبقات وعن السيئات، فلا ينشئه على الموالد وعلى زيارة القبور والمشاهد، وكذلك لا ينشئه على الأغاني والأفلام والمسلسلات، وإلا فإنه إن ربي على ذلك ورأى التقبيل عيانا جهارا، ورأى الأحضان ورأى الموسيقى ورأى الفجور والتبرج، فكيف تربيه أنت بعد على دين الله رب العالمين وعلى العفة والعفاف؟ فأنت الذي أفسدته ثم تشكو بعد ذلك من عقوقه؟ إنك أنت الذي فتحت له هذه الأفلام والمسلسلات، فرأى شرب الدخان والمخدرات فدخل عليك بالدخان والمخدرات، ورأى شرب المسكرات والخمور فدخل عليك بالمسكرات والخمور، ورأى الفتى يسير مع الفتاة بل وربما يضاجعها ففعل مثل ما ربيته عليه، فكيف تلومه وقد جنت يداك وهو كسبك الذي اكتسبته؟ فاتق الله رب العالمين، وقي نفسك وأهليك نارا وقودها الناس والحجارة، نسأل الله السلامة والعافية. فيهيئ الرجل منزله أن يكون على الإيمان وعلى القرآن وعلى سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، أن يبنى على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. نسأل الله رب العالمين أن يصلح بيوتنا أجمعين. ثم بعد ذلك مما ورد في سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم وحسنه بعض أهل العلم هو التأذين في أذن المولود بعد ولادته، وأما الإقامة فحديث موضوع، والتأذين حتى يكون أول سماعه لذكر الله رب العالمين، وحتى يكون أول سماعه للشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحتى يشب على الفلاح وعلى الصلاة وعلى تعظيم الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولأنه عند ولادته يستهل صارخا للكز الشيطان له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الشيطان يفر من الأذان، فناسب الأذان حينئذ لما سبق، فحينئذ يشب متأثرا بذكر الله وبتعظيم الله وبالتوحيد والشهادتين وبالإقبال على الفلاح وعلى الصلاة وعلى لا إله إلا الله التي لا نجاة إلا بها. ثم عليك بعد أن تعلمه الإيمان. فعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حزاورة، والحزاورة جمع حزور وهو الغلام إذا اشتد عوده. قال: فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا بعد القرآن فازددنا إيمانا. فهذا نهج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعلم الصبيان الإيمان بالله رب العالمين والعقيدة الصحيحة والتوحيد. وانظر إلى لقمان كما مضى: يا بني لا تشرك بالله، لا تدعو غير الله، لا تنذر لغير الله، لا تستغيث إلا بالله، إياك في المحبة والخوف والرجاء، وفي النذر والذبح والدعاء، وفي الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة وغير ذلك من صنوف العبادة، إياك أن تصرفها لغير الله. يا بني لا تشرك بالله، تعلم التوحيد والإخلاص بأن يكون عملك خالصا لله رب العالمين، لا رياء ولا سمعة، ولا تطلب به وجه الناس، ولا تريد به دنيا، وإنما تريد به وجه الله والدار الآخرة. يا بني لا تشرك بالله، يعلمه الإيمان، بل ويعلمه من صفات الله رب العالمين ما يعلمه، كما في حديث معاوية السلمي رضي الله عنه عند مسلم في الجارية التي أخذ الذئب من غنمها ما أخذ في قصة طويلة، جاء بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا جارية أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم بإيمانها صلى الله عليه وسلم مع صغرها لإيقانها واعتقادها بعلو الله رب العالمين العلي الأعلى المتعالي على خلقه واستوائه على عرشه. وفي ذلك أن من أنكره أو جحده فقد كفر بالله رب العالمين. فيعلم الصبيان حال صغرهم من توحيد الله رب العالمين ما يعلمون، يعلمون كلمة التوحيد، ويعلمون معناها أنه لا معبود حق إلا الله، وأن المعبودات من سواه باطلة من مقبورين وأضرحة ومشاهد ومن شجر وحجر وشمس وقمر وغير ذلك. لا يعبد إلا الله، لا يعبد ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن ولي مهما يكون، وإنما العبادة لله رب العالمين وحده. يربى الأطفال على ذلك: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكانوا يعلمون الإيمان قبل القرآن، وهذا درس علينا أن نتعلمه، أن نعلم أبناءنا الإيمان بالله رب العالمين، وأن نعلمهم توحيد الله رب العالمين، ثم يحفظون القرآن، وحينئذ نشرح لهم في هذه الآيات ما يمر من صفات الله رب العالمين، كما نشرح لهم ما يمر من أحكام ومن عبادات، حتى ينشأوا نشأة صحيحة قويمة مستقيمة. نسأل الله رب العالمين أن يصلح أبناءنا وأبناءكم وأبناء المسلمين بفضله ومنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغلمان حتى القضاء والقدر، يعلمهم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأنه ما يشاء يكون وما لا يشاءه لا يكون، وأن الأمر بيده وحده لا شريك له، كما جاء عند الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تواضع المعصوم صلى الله عليه وسلم، أنه كان يركب الدابة وكان يردف خلفه صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا فضيلة لابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. ففي هذا الحديث العظيم يعلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ابن عمه ولا يزال غلاما صغيرا وهو ابن عباس، يعلمه من أمور الدين أن يحفظ الله رب العالمين في دينه فيحفظه الله رب العالمين، أن يحفظ الله رب العالمين في بدنه، وأن يحفظ الله رب العالمين في معتقده، وأن يحفظ الله رب العالمين في نظره، وأن يحفظ الله رب العالمين في المسلمين. احفظ الله يحفظك الله، وإذا سألت فلا تسأل أحدا سوى الله رب العالمين، وإذا استعنت فلا تستعن بأحد إلا بالله رب العالمين. ثم أعلم أنه لا يستطيع أحد أن ينفعك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولا أن يضرك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تعود الصبي منذ صغره أن مدح المادحين لا ينفعه، وأن ذم الذامين لا يضره، وأن الأمر بيد القادر المقتدر القدير وحده سبحانه وتعالى. فهذا ما كان يعلمه المصطفى صلى الله عليه وسلم للصبيان وللغلمان، فعلينا أن نعودهم ذلك، لا أن ننشئهم على الفجور وعلى السفور وعلى مخالفة ما جاء به البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في أمره بتعليم الأبناء والبنات والصبيان والغلمان أن نعلم أبناءنا فضلاً عما مر من العقيدة والتوحيد والإيمان أن نعلمهم الصلاة. قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمر صلى الله عليه وسلم أن نأمر الصبيان عند التمييز، وأن نعودهم على ذلك قبل التمييز أيضا، حتى يتعودوا العمل، وحتى يتعودوا الصلاة، وحتى يتعودوا ذكر الله. ولذلك عندما ترى رجالا بل ربما شيوخا ونساء وعجائزا لا يصلون، فإن هذا لأنهم لم يعودوا الصلاة منذ الصغر، وهذا ليس بعذر لهم، وإن كان هو ذنب على آبائهم أنهم لم يعلموهم الصلاة منذ الصغر. والعجيب أنه يقول الرجل: إن ابني لا يزال صغيرا، وإن هذه الأمور كبيرة عليه، مع أنه يذهب به إلى الحضانة وإلى المدرسة فيعلمه من اللغات الأجنبية لا لغة واحدة بل لغات، ويتعلمها الفتى لأن قلبه لا يزال طيعا قابلا للتعليم وللتأديب وللتربية، ومع ذلك لا يستصعب هذه اللغات ولا يستصعب هذه الأمور، بل إنه يأتي له بالأفلام وبالمسلسلات فيحفظها عن ظهر قلب، وربما يقلد الممثلين والمغنين وغير ذلك، لأنه قابل للتعليم وللتأديب. فكان عليه من باب أولى أن يعلمه دين الله رب العالمين ومنهاج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فليس بصعب، والأمر مشاهد واقع. انظر إليه في تعلمه اللغات الأجنبية، وفي تعلمه ما يعرض عليه من أفلام ومسلسلات، وهو ذنب عليك كبير. بل ربما تسأل الرجل عن اسم ابنه فيقول: إن اسمه كذا وكذا، اسما لمغن أو لمطربة وممثلة أو غير ذلك. بل ربما يزيد السائل فيقول: أيحسن يغني مثلما يغني المطرب الفلاني الذي اسمه على اسمه؟ فيقول: نعم. فيأخذ الفتى يتتعتع بالغناء، وهذا يضحك وهذا يفرح، إلى آخر هذه الأمور المنكرات. ولو أنه حفظه كتاب الله رب العالمين وحديثا من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لكان خيرا له وأبقى. فقال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبعة. وكما قلنا، الأمر بالصلاة أمر بمعرفة الله لأنه هو الذي يصلى له، وأمر بالتوحيد وبالإخلاص. واضربوهم عليها لعشر، ضربا غير مبرح، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده يعودون الأطفال على الصيام، كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنهم كانوا يصومون ويصومون أبناءهم، فإذا ما بكوا أرسلوهم بلعب العهن إلى المساجد، المساجد التي يطرد منها الأبناء الآن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر فعلهم يذهبون إلى المساجد باللعب، بل كان صلى الله عليه وسلم ربما تأخر في الرفع من السجود فيسأل عن ذلك فيقول: إن ابني قد احتملني، أي أن الحسن أو الحسين قد علاه صلى الله عليه وسلم، فلا يريد أن يفزعه عما هو فيه حتى يقضي حاجته، أي حتى يقضي الطفل حاجته من الركوب على ظهره. فإذا ما نزل الحسن أو الحسين رفع صلى الله عليه وسلم. وربما كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنهما، وكان الأطفال ينشأون في بيوت الله في المساجد فيسمعون الذكر والقرآن والتوحيد والإيمان فينشأون على العقيدة الصحيحة. نسأل الله رب العالمين أن يردنا إلى ذلك. قال وفرقوا بينهم في المضاجع. فمن الآداب أيضا أنه عند النوم يفرق بين البنين والبنات، بل بين البنات والبنات وبين البنين والبنين، كل امرئ له مضجعه وله المكان الذي ينام فيه، وإنما المضجع هو المكان بغطائه، فلا تحتاج إلى كثرة الأسرة، وإنما تفرق بينهم بحائل بساتر يفرق بينهما، ولكن لكل امرئ منهم لحافه وغطاؤه، ولا يجتمعون في لحاف واحد، لا سيما البنات مع البنين. قال وفرقوا بينهم في المضاجع. بل كان صلى الله عليه وسلم يؤدبهم أدبا آخر، وهو ما رواه يعيش الغفاري عن أبيه قال رضي الله عنه: كنت مضطجعا على بطني في المسجد، فجاء رجل فحركني بقدمه وقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. وفي رواية قال: إن هذه ضجعة أهل النار. قال: فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعود الإبن وهو صغير كيف يجلس مع الكبار، وكيف يوقرهم، وكيف يحترمهم، ومن ذلك ألا ينام على بطنه، فإنها ضجعة يبغضها الله، وإنها ضجعة أهل النار. نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من الآداب كانت النبي صلى الله عليه وسلم يعود الأبناء وهم صغار أداب الطعام والشراب. لما رأى عمر بن أبي سلمة تطيش يده في الصحفة علمه بأدب نبوي رقيق وخلق عال رفيق، فقال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذه آداب الآن لا نحتاج أن نعلمها للصبيان وللفتيات الصغار، وإنما والله للكبار. فتجد ربما شابا كبيرا يافعا ويأكل بشماله ويشرب بشماله، والأدهى من ذلك أنه يفعل ذلك تقليدا لما يراه في الأفلام والمسلسلات من أنهم يتعمدون الأكل والشرب بالشمال. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالأكل والشرب باليمين، وأخبر أن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. ولما قال رجل: لا أستطيع، قال: لا استطعت، إنما حجزه أو حجبه الكبر فشلت يده. وهذا جزاء من خالف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: إنني آكل بشمالي فما شلت يدي. نقول: والله لشلل يدك أخف من شلل قلبك، فإنك قد شل قلبك فلا تدري سنة من بدعة، وتقترف مخالفة السنة وأنت راض، فلو شلت يدك لكان أهون عليك من نقوص قلبك الذي قد شل حقا. فلا يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصغار، والآن إن علمت ولدا صغيرا يقولون إنه لا يزال صغيرا، نقول لهم إنه إن لم يتعلم الآن شب على ذلك وصعب التغيير بعد. فنسأل الله السلامة والعافية. والآداب في هذا الباب كثيرة جدا، وآخر ما نختم به وإنما هو من باب التنويه. وأما باب تربية الأبناء فيطول، وأما من أخذ بهذه الذكرى فانتفع بها، فنسأل الله رب العالمين أن ينجينا وإياه في الدنيا والآخرة. فتربية الأبناء على غض البصر. فعن الفضل بن العباس رضي الله عنهما كما في الصحيح قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تجده كثيرا في الأحاديث، حتى ألف بعض أهل العلم في من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. وهذا من عظيم تواضعه وأخلاقه الحسنة صلى الله عليه وسلم. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع، وهي المزدلفة، إلى منى. قال: فإذا بأعرابين مردف خلفه ابنة له جميلة، أي أنها حسنة جميلة. قال: فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم يسايره ويكلمه، قال: وأنا أنظر إلى الفتاة، فرآني رسول الله فقلب وجهي، قال: فعدت، فعاد فأزاح وجهي، قال: فعدت فأزاح وجهي ثالثة، ثم قال: يا ابن أخي، إن هذا يوم من غض فيه بصره وحصن فرجه ولسانه غفر له. في هذا الحديث العظيم تربية الأبناء منذ الصغر على العفة والعفاف وعلى غض البصر، وهذا الآن يصعب جدا على الآباء، لأنهم يأتون بالتلفاز فضلا عن الإنترنت، ويكون فيه ما يكون من تبرج وسفور ونساء كاسيات عاريات وغير ذلك. فأنت الآن كيف تأمره بغض البصر وأنت تتيح له النظر إلى ما حرم الله رب العالمين؟ فوجب عليك كما قلنا قبل تهيئة البيئة له، ثم بعد ذلك أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر، على ألا تكون أنت مرتكبا للمنكر. فإنك إن نهيته عن شرب السجائر مثلا وأنت مدخن تشرب السجائر فلن ينتهي، وإن أمرته بغض البصر وأنت تنظر إلى الأفلام والمسلسلات وإلى النساء الكاسيات العاريات فلن يمتثل، وإن أمرته بترك الخمور والمخدرات وأنت تشرب لها فلن يمتثل، وإن أمرته بالتوحيد وترك الشرك وأنت تذهب إلى المشاهد والأضرحة والقبور فأنى أن يمتثل. فعليك أن تكون أنت أولا قدوة، وأن تكون أنت أولا صالحا، فحينئذ تنفع الذكرى وتجدي. نسأل الله رب العالمين أن يصلحنا وأبناءنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.